الآن يأتي بقراءة سلم الأمير. نعم نعم. القراءة الثانية زينة بضم الزاي. نيك زينة، هون زينة، كل القراء زينة. ابن عامر زينة رضي الله عنه. نعم. لكثير من المشركين قتل بالرفع. زينة بضم الزاي. زين لكثير من المشركين قتلوا، زين القتل بالرفع يعني نائب فاعل. نعم. أولادهم بالخفض. بالخفض. شركاؤهم بالرفع. الآن ليست قراءة ابن عامر، لا يذكر أي قراءة أخرى. أي شاذ. زين قتل أولادهم شركاؤهم، قتل أولادهم شركاؤهم، هي قراءة الحسن قال عنها. نعم. ابن عامر وأهل الشام. أيوة هي قراءة ابن عامر بضم الزاي. كثير نعم. من المشركين قتلوا أولادهم، قتلوا أولادهم، قتلوا أولادهم شركائهم، هيك قراءة. نعم. قتلوا أولادهم شركائهم. نعم. برفع قتلوا ونصب أولادهم. أي نعم. ونصب أولادهم وشركائهم بالخفض. فيما حكى أبو عبي حكى غيره عن أهل الشام أنهم قرأوا وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتلوا بالرفع. قتل أولادهم شركائهم، يعني بصير بدل من أولادي أولادهم شركائهم، بصير شركائهم بدل من أولادهم لأنهم معهم وهم أنساب لهم. نعم. أولادهم بالخفض، شركائهم بالخفض أيضا كمان، هي شاذة. نعم. فالقراءة الثانية قراءة الحسن جائزة. اللي قال عنا زينة قتل أولادهم شركاؤهم، قتل أولادهم شركاؤهم يعني مصدر مضاف للمفعول. نعم. يكون قتل اسم ما لم يسمى فاعله. فالقراءة الثانية الذي قال فيها القراءة الثانية قراءة الحسن جائزة يعني عربية و... نعم. لكن سندا ما صح، لكن عربية جاهزة. يكون قتل اسم لما لم يسمى فاعله، يعني زين قتل لما لم يسمى فاعله، يعني للماضي المبني للمجهول زين. نعم. شركاؤهم رفع لإضمار فعل يدل عليه، يعني قتلوا قتلوا شركاؤهم. نعم نعم. رفع بإضمار فعل يدل عليه، يعني قتلوا أولادهم مضاف إليه. شركاؤهم يعني زينه شركاؤهم، بدنا نقدر عامل لشركاؤهم، زينه شركاؤهم. نعم. ويجوز على هذا ضرب زيد عمرو، يعني ضرب زيد يعني ضرب عمرو زيدا، ضرب زيد عمرو. نعم. يعني دليل جواز هذا ليبكى يزيد ضارع لخصومة، ليبكى يزيد، يزيد ضارع يعني ليبكي ضارع يزيد، ليبكي ضارع يزيد، بكى ضارع يزيد. نعم. أي يبكيه ضارع. طيب. قرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر سبح له فيه، يعني مثلها، يعني شعبة وابن عامر يسبح له فيها بالغدو رجال، يعني يسبح التسبيح، بعدين نقدر عامل لرجال يسبحه رجال، يسبح له فيها، يسبح لله فيها في المساجد في البيوت، لرب قال فيها في بيوت التي فيها النور، شو رب قال نور على نور، وين هذا النور؟ في بيوت يعني مضيء، يعني الجار والمجرور متعلقان بنور، وإن كان هو مصدر لكنه يعني بمعنى مضيء، مضيء في بيوت. نعم التقدير يسبحه رجال، هذا مون عندي الله يرحمه الشيخ متولي الشعراوي، هذا حكى الكلام يعني جعل قال وين المتعلق؟ المساجد، النور نور الله، عطاء الله تجلي الله يكون في بيوت يعني في المساجد. طيب يسبح له فيها بالغدو، هون هنيك يسبح، يسبح في له فيها بالغدو في بيوت إن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال ما في عليها غبار، أما يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني يسبح التسبيح فيها يعني في المساجد، رجال يعني بدنا نقدر عامل يسبحه رجال. نعم قرأ إبراهيم بن أبي عبلة قتل أصحاب النسوان، لا بيعتبوا علينا ما في نسوان يعني، إيه الله هيك يعني معول على الرجال يعني إيه كمان، إن لله رجال وإن لله نساء كمان، لكن الرجال يعني مغلبون، الرجل أفضل من المرأة يعني، إن زالوا ولا نرضيوا هذول يعني اللي بيعملوا حالهم يعني بيتكلموا بكلام وبيشطحوا يعني وبيكذبوا الأحاديث يعني، نسأل الله العفو والعافية. هذا العمل يكون فعل شيء هون؟ شو بدك تقدروا؟ مين شو بدك تقدروا؟ هم رجاله بس عم يسبح، عم يقول يسبح، بدنا نتصيدوا من الفعل الموجود. نعم. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة قتل أصحاب الأخدود النار، يعني قتل أصحاب الأخدود، لأنه نائب الفاعل الأصل فيه مفعول به، ينوب مفعول به عن فاعله، ينوب مفعول به عن فاعله، قتل أصحاب يعني قتل النار أصحاب الأخدود. نعم. قال النحاس فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا شعر، وإنما أجازه النحويون، وإنما يعني وبس أي حصر، إنما حصر يعني لم يجيزوا إلا هذا، وإنما أجاز النحويون، النحويون وكل النحويين يعني مهما تكلموا ما يستطيعون أن يحيطوا باللغة العربية مهما على شأنهم وارتفع قدرهم، يعني ولست بنحوي يلوك لسانه لكني سليقي أقول فيعربه، أنت عارف أنا ما بتكلم إلا بالفصيح يعني. أجاز النحويون ما أجازوا إلا هذا، وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه، هو هيك طلع معه يعني، وإنما أجاز، لكن من علم حجة على من يعلم، من لم يعلم أجاز النحويون الفصل بغير ذلك. نعم. وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه في الشعر يعني فقط، وبالظرف يعني، الظرف يعني يطلق على الظرف مكان والزمان والمفعول والجار والمجرور، هذا اسمه ظرف، لأنه لا يفصل، لأنه لا يفصل يعني بالحقيقة لست بفاصل، مع أنه فصل يعني. فأما بالأسماء غير الظروف فلحن، إيه قال اللي هو المضاف إليه. نعم اللي هو المضاف إليه، لا مو المضاف إليه، مفعول به. نعم نعم. قال مكي، مين هذا مكي؟ هذا مكي ابن طالب القيسي، له الكتاب الكشف عن وجوه القراءات، كنا نقرأه بالشام. نعم كنا نقرأه مع الشكرين بس ما كملنا. الله إن شاء الله يجيبك ما الله كريم، هذا الله منقول إن شاء الله. الله محمد على كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو. نعم قال مكي: وهذه القراءة فيها ضعف. ليش؟ تفضل. للتفريق بين المضاف والمضاف إليه. نعم لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع يعني المضاف. مثل ما حكى يعني قاله النحات، فأما ما حكاه نعم لا تساعدهم فيها لاتساعهم فيها. شو فيها؟ في الظروف، يعني الظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. الله يذكره بالخير، يبقى يحضر معنا صباحا مع الشيخ حسن، يعني ما هو يعني يأتي إلى العلماء يعني، لكن تاجره بالحرية اسمه صلاح، شيخ صلاح سرور رحمه الله. فكان يعني في صديق يعني قرأ سوا عن الشيخ عبد القادر، فيحكي ياخذ راحته وقال اللي شيخ محمد هذا ظرف جار مجور، أخي هذا ظرف جار مجور بدك تحمله، يتسع به ما لا يتسع في غيره رحمه الله. إذا الظرف من يجي خلص ظرف جار مجور. الله يرحمه. نعم كله راح. نعم لاتساعهم فيها، ابن نتوسع في لظرف جار مجور خلص يعني. نعم. وهو في المفعول به في الشعر بعيد. بعيد. فإجازته في القرآن أبعد. فإجازته في القرآن أبعد. نعم. وقال المهدوي: قراءة ابن عامر على هذه على التفرقة بين. قراءة ابن عامر يعني على ما تكلمنا عامر، هذه على التفرقة بين المضاف يعني شيئين متلامزين والمضاف إليه كمان، ومثله ليس فقط القراءة. ومثله قول الشاعر: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزجة. زج ما في شاهد زج القلوص زج أبي مزادة زج أبي مزادة زججتها زج أبي مزادة القلوصة. أي فصل بين المضاف والمضاف إليه. ومع سؤال الشيخ شاطر: ومع رسمه زج القلوص أبي مزازة الأخفش النحويه فيه مجملة. ومع رسمه يعني احتج إلى هذا بيجي معنا، جابوا هذا الكلام بوش الإمام الشاطي رحمه الله، جاي من آيات الله الشيخ شاطر الله يرحمه. نعم يريد زج أبي مزازة يريد زج يعني ضرب بزج الرمح، شلون الناقة الأوية القلوص الناقة الشابة الأوية تطلع هيك بقوة لما تضرب، تقوم برجليها بإيديها نعم تضرب ضرب. فزججتها زج القلوص أبي مزادة. نعم وأنشد: تمر على ما تستمر وقد شفت غلائل عبد القيس منها فضولها. يعني شو هذا؟ ومثل قول الشاعر: تمر على ما تستمر، تمر على ما تستمر وقد شفت، وقد شفت غلائل صدورها، غلائل عبد القيس منها صدورها، غلائل عبد القيس منها صدورها، غلائل صدورها عبد القيس. يعني يريد شفاة عبد القيس غلائل صدورها. نعم تستمر على ما تمر على ما تستمر يعني على ما تمر يعني هي النوخ أو غيرها. وقد شفت غلائل عبد القيس يعني صدورها، غلائل يعني ما يكون في صدورها يعني دخلت وفعلت ما تريد يعني. وقال أبو غانم: أحمد بن حمدان النحوي: قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية. إلاجو نعم. وهي زلة عالم، وإذا زل العالم لم وهي زلة عالم في دعوة نعم. وإذا زل العالم طبعا أنا ما عم بحكي أنا بلساني، لا أنا أقل من أن أتكلم، لكن بحكي بلسان العلماء. وهي زلة عالم، وإذا زل العالم لم يجوز اتباعه. صح، هذا الكلام صحيح. نعم، فعل العالم ليس حجة. نعم، ورد قوله إلى الإجماع. شو رد قوله؟ يعني رد قوله استنادا إلى الإجماع. رد قوله استنادا إلى الإجماع. نعم. وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سهى إلى الإجماع. منهم يعني من العلماء، من هم؟ من زل منهم أو سهى إلى الإجماع، يعني نعرض كلامه على كلام إجماع العلماء. نعم، فهو يعني رده أولى من الإصرار والإقامة على غير الصواب على الخطأ يعني. طيب، وإنما أجازوا يعني لم يجيزوا إلا في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف يعني فقط، لأنه لا يفصل، مع أنه يفصل لكنه لا يفصل. ليش؟ بما أن الظرف جار ومجرور. نعم، كما قال الشاعر كما خط الكتاب بكف يهودي، بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. يعني مر على الأطلال وشاف يعني رسم، مثل ما قال هذا رسم دال وخفت وقفت في طلله، كدت من خلله ما جبال البيت، رسم دار وقفت في طلله. إيه ما شفته رأيته، وقال يهودي لأنه بيكتبوا هني، يعني هني كانوا علماء، يعني كأنه واحد كاتب يعني في شيء قريب، هذا الجدار قريب لهذا، مثل الكلام ببعد يعني يقرب الكلام من بعضه أو ببعده عن بعض. شو قال؟ كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا، بكف يهودي قال يوما، هذا ظرف يقارب يعني بين الكلمات أو يزيل بباعد بين الكلمات. نعم، قال آخر كأن أصوات من إيغالهن بنا أصوات أواخري، كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن، يعني هي جار ومجرور أي فصل فيه، كأن أصوات من إيغالهن بنا يعني بأرضنا ببلادنا أواخر، كأن أصوات أواخر الميس، الميس هذا اللي بيجعلوه على الناقة، إذا شفتوا الإجمال آخر يعني بمؤخرة الرحل، بمؤخرة ما يضعونه على الجمال، بيبقى في خشبة سميكة منيحة، عمود يعني بيطلع له شيء 30 سنتي، وهي مثل المسند له، لأنه الجمل دائما على الغالب في له السنام بيركب هو خلف السنام، بيصير بده يزحق الخلف، بيحطوا هاي بيستند له. عم يقول لما دخلوا إيغاه وتوغلوا بأرضنا أصوات، يعني بصير بزأزئ الخشب، هالزأزئة هي هالصوت اللي بيطالعوا هذا العمود هذا الذي يستند إليه الراكب، كأنه أصوات الفراريج صغار الدجاج، يعني كأن أصوات أواخر الميسي، الميس أصوات أواخر الميسي، هذا يعني ما يستند إليه الراكب، كأن أصوات أواخر الميت الميس أصوات الفراريج من إيغاله. نقال أصوات أواخر جابنات من إيغالهن بنا، يعني كله يدلل على أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف اللي هو ظرف الزمان أو المكان أو الجار والمجرور. طيب نعم. وقال آخر لما رأت سادي دم، ولما قال لما رأت ساديم ما استعبرت، ساديم ما استعبرت لله در اليوم من لامها. يعني مشي هو ومرؤ القيس هذا وبعدوا يعني ظاهرين رايحين على ملك الروم، والطريق أخذ وقت منيح، شعر بالغربة، كأنه عينه استعبرت يعني حتى تسكب العبرة، كأنما لما نقت جبال أو هيك يعني بعدها يعني عن بلاده. لما رأت ساديمة ما ساديمة ساتديمة ساتديمة يعني اسم جبل اسم مكان، استعبرت يعني هتنزل دمعته لله در من لامها، لله در من لامها. وين حتبكى رجال انت؟ لله در من لامها، لله در اليوم، هاي ظرف. نعم. وقال القشيري وقال قوم هذا قبيح وهذا محال. نعم. لأنه إذا ثبت وقال القشيري وقال قوم هذا قبيح وهذا محال، يعني وقال قوم هذا محال وهذا محال. قال القشيري قال قوم هذا قبيح مثل اللي ذكرناه، وهذا اللي قالوه هذا محال، يعني ما الخطأ، هذا محال. قرطبي الآن هذا محال كلام القرطبي، لا قشيري قدرت على هؤلاء القوم. نعم. وقال قوم هذا قبيح، وقال يعني القشيري وهذا محال. نعم. لأنه إذا ثبتت القراءة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح، فهو الفصيح يعني مشوء، فهو الفصيح يعني هو مبتدأ معرفة، والفصيح خبر كمان معرفة. وإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين دل على الحصر، هذا الفصيح، فهذا الفصيح مثل ما قال ابن مالك وحجتي قراءة ابن عامر أعظم بها من شاهد وناصر. نعم. فهو الفصيح لا القبيح، وقال قوم هذا قبيح لا القبيح. نعم. وقد ورد ذلك في كلام العرب. إيه؟ في مصحف عثمان رضي الله عنه شركائهم بالياء، شركائهم يعني شو صار معنا. وقد ورد ذلك في كلام العرب، في كلام العرب وفي مصحف عثمان، يعني في إن دليلين شيئان يقويان هذه القراءة. أول شيء وردت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مثل ما قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. كنا عادين يعني يعني مع الشيخ كريم الله يحفظه، قلت له والله أنا عندي وصح إسنادا منتهى الكلام، اللي والله مثل ما عنده يعني وجه نحوي، النحو يعني ما يستطيع، ما حوى اللغة. الإمام الشافعي يقول ما عرف اللغة ما أحاط بها إلا نبي، لغة واسعة، واسعة اللغة. ومع ذلك يعني هذا ورد في كلام العرب وروى، وكمان بالرسم يعني بمصحف الشاميين شركائهم يعني زين يعني كثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم، يعني على نبرة هيك في مصحف الشامي، قتل أولادهم شركائهم. لذلك قال عنه الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى: ومع رسمه، يعني في إلها دليل، ومع رسمه زج القلوص أبي، زج أبي مزادته، زج أبي مزادته مزادته، مع رسمه مرسوم بالقرآن، ومع رسمه في زج القلوص أبي مزادته الأخفش النحوي، هو النحوي الأخفش، الأخافش ثلاثة، أعلاهن الأوسط، هذه اسمه سعيد ابن مسعدة، وهذا تلميذ سيبوي رحمه الله، أتى بهذا زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا. نعم، فالرسم وكلام العرب. نعم، الياء بالياء، نعم، اسمه بالكسر. إيه؟ نعم، ماذا قال بالياء ولم يقل بالكسر؟ في شركائهم، يعني ما في المصاحف مرسومة شركائهم، لمن أن شركائهم عليا بدنا نقراها مكسورة. نعم، بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. نعم، وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء، قتل شركاء جامع جامع قتل بيجيز وصل. أيوة، ليش تكتب هذا قتل جامع نسحب الجامع أخذونا الوقت كله لك. أنا أدي أعطيته قلت له 10 دقائق، 10 بس بعد 5 دقائق بالنص أسام البيدر بالنص. يلا سيدي هنكمل ونخلص، مشكلة المرة يعني سبحان الله. وكأنه في حدا مريض سيدنا، مشان هيك عم يقرأ أركان سورة ياسين، ما بالعادة يقرأ سورة ياسين. هذا اللي يعني نهار اثنين والجمعة وبيقروا سورة الفتح وبيقروا الجانب المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث سيدنا النبي: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. قال عليه الصلاة والسلام أنه في مثلا في طلاب عم تحفظ، في ناس يقرأون، لا يا سيدي الله يوفقهم. وهذا يدل على قراءة ابن عامر، وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء، لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه. فالفعل مضاف، أنو فعل؟ وأنو الفعل؟ قتله، زين لكثير قتله، يعني الفعل المصدر يحل بأن والفعل، يعني زين أن يقتله، لذلك عبر عنه بالفعل. فالفعل مضاف إلى فاعله يلي هو الشركاء، على ما يجب في الأصل، هيك الأصل، يعني المصدر يضاف إلى فاعله والفعل إلى فاعله كمان، يعني قاعدة أعم. لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه، لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه، وقدم المفعول وتركه منصوبا على حاله، إذ كان متأخرا في المعنى ولو كان باللفظ متقدما، وأخر المضاف وتركه مخفوضا على حاله. شو المضاف؟ شركائهم، يعني شركائهم، قتل شركائهم أولادهم، وتركه مخفوضا على حاله، إذ كان متقدما بعد القتل. شو هو؟ يعني المصدر مضاف لفاعله اللي هو الشركاء. والتقدير: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، يعني أن قتل شركاؤهم أولادهم. قال النحاس: فأما ما حكاه غير أبي عبيد وهي القراءة الرابعة، هي ما ذكرها الشيخ، قراءة رابعة ما ذكرها، لكن هو يعني في شيء مذكور نقله هو النحاس، فهو جائز على أن تبدل شركاء وشركائهم من أولادهم. شلون بيصير يعني؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، بصير مثل ما هذه مرت معنا، شركائهم أولادهم، بصير أولادهم شركائهم بدل من أولادهم، لأن شركاؤهم في النسب والميراث مثل ما هذا. نعم. يردوهم اللام لام كي والإرداء الإهلال. نعم. وليلبسوا عليهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم. فيأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم وكانوا على دينهم. نعم. مثل وجعلوا لله شركاء مما جرى هذا. نعم. وكانوا على دين إسماعيل. نعم. وما كان فيه قتل الولد. نعم. فيصير الحق مغطى عليه فبهذا يلبسون. يعني ما منقول يلبسون، يلبس لباسا، أما يلبس يعني يلبس، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. ولو شاء الله ما فعلوه، بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله وهو رد على القدرية، واللي بنادي فيها بعض الناس يعني، والناس يغترون يعني. الله ما بيريد، ما بيريد شر، ما بيريد شيء. مين بيريد لك؟ طيب، فذرهم وما يفترون. يريد قولهم إن لله شركاء. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة، وفرج عاجلا عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أنا قلت أنا مرة معنا بعد ما قمت على قلت بس ما قال ليس الرابع، هذا كان الرابع. نعم. يبكيه أم يبكيه؟ يبكيه، ليبكى يبكيه، لكن يبكى مبني للمجهول، يعني يبكيه. ما كان في درس مأجيد أنه